السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه باقة من اللطائف في باب الحديث. الإمام البخاري يعلم فقهه من تبويبه رحمه الله. لقد رتب البخاري صحيحه ترتيبا يدل على عمق في الفهم وعلى عمق في العلم والدراية. افتتح كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، واختتمه بكتاب التوحيد، كأنه يريد أن يقول من خلال هذا التبويب: من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي، وما بين بدء الوحي وكتاب التوحيد الإسلام كله. من اللطائف أيضا التي يعني نتعلمها في هذا المقام، أن ابن معين رحمه الله نصب من نفسه حارسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقف حياته على هذه المهمة. ومن اللطائف من حمايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن شخصا حضر مجلسا للأعمش، الأعمش يحدث أحاديث ينقلها عنه من حضر في المجلس، لو شخص نام قليلا في المجلس ففاته حديثان أو ثلاثة، ثم قام من نومه سمعها من زملائه الذين كانوا مستيقظين، فجعل يحدث بها عن الأعمش، ولم يأخذها من الأعمش مباشرة، أخذها عن تلاميذه الذين حضروا مجلسه وكانوا مستيقظين وهو نائم، فإذا قال حدثني الأعمش أو قال الأعمش أو رويت عن الأعمش يعتبر هذا تدليسا، لأنه لم يسمع من الأعمش مباشرة، إنما سمع ممن سمع من الأعمش. وكان ينبغي أن يكون واضحا دقيقا في روايته فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من اللطائف أيضا، لما آن أوان الهجرة وجاء أبو بكر الصديق بالراحلتين، فأعطى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن أدفع لك ثمن هذه الراحلة. طب لماذا قال له ذلك عليه الصلاة والسلام وقد أخذ منه من قبل كثيرا ولم يعطيه الثمن؟ نعم، قال: لأن الهجرة لله فلا يريد أن يشوبها بشيء من الدنيا. مشروع الهجرة ده خاص لله سبحانه، العمل الخالص لله تعالى، فلا ينبغي أن يشاب بشيء من شوائب الدنيا. من لطائف البخاري رحمه الله أنه كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه، إنما يشتري له آخر ويبيع له آخر. لماذا؟ لأن البيع والشراء فيه مماكسة، فيه وفيه مساومة، برد في الثمن، فلا يليق بمحدث في قامة البخاري وهامته أن يدخل يفاصل ويماكس مع الناس، فبيخلي المهمة دي لواحد تاني، فتبقى صوت المحدث والعالم لا تشاب ولا تخدش في حس الناس. ولهذا قالوا سبحان الله: إياك وأنت تطلب العلم أن تفكر أن تكون إداريا. ما يجتمعوش. لماذا؟ لأن الإدارية مكروه بطبعه، الإدارة تحتاج إلى حسم وحزم، والحزم هذا لا يقبل به كل الناس، يقبله بعض الناس ويكرهه آخرون. حتى ولو كنت محقا فيما تفعل، فلو تعامل الإداري الداعية بأسلوب الدعاة في إدارته لأفسد الإدارة. الداعي طبعته متسامح، ماشي الحال، ما تمشيش الدنيا كلها في عالم الإدارة، فيعصر الجمع بينهما، فأحسن الفصل ما بين المهمتين للعلم رجاله وللإدارة رجالها. من لطائف السلف الصالح رضوان الله عليهم واستشعارهم من مراقبة الله عز وجل، شتم رجل وكيعا، فدخل وكيع داره وعفر وجهه بالتراب، ثم خرج إلى الرجل فقال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. اديني كمان ما سلطك ربي علي إلا لذنوب أذنبتها، زدني كمان حتى أتطهر من ذنوبي. فنسب النفس، نسب إلى نفسه النقص والتقصير، ولا يفعل هذا إلا رجل ورث الأدب كما ورث العلم. لا يسلط عليك أحد من الناس إلا بذنب أذنبته، فكانوا ينظرون إلى أنفسهم وإلى ما وقع فيه من تقصير قبل أن ينظرون إلى جناية الجاني. فقال: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. وكانوا يقولون: لا تنازع أحدا في الصدارة، حب التصدر، الرغبة في تصدر المجالس وتسنم المواقع الاجتماعية، لا تنازع أحدا في الصدارة أبدا، ستأتيك عندما يقدرها الله جل وعلا لك، لأن الله هو الذي يهب المكانات. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. إذا نازعك أحد في الصدارة لا تنازعه، اتركها له، سوف تأتيك، لأن الله جل وعلا هو الذي يهب المكانات. فسبحان من لا يعلم قدر أخلاقه إلا هو جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.